تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. فنبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. موضوع درسنا كما تعرفون وكما ترون في على عنوان الصفحة أو عنوان هذه الغرفة هو الأسماء الخمسة. قبل أن نغوص في معاني درسنا لهذا اليوم، نمهد له بسؤال حول الكنية. كلكم تعرفون ما هي الكنية. ما هي الكنية الآن؟ الكنية هي ما صدر بأب أو أم، كأبي محمد وأبي علي وأم محمد وأم علي، هذا يسمى الكنية. طيب، حين ننشئ سياقا، وانتبهوا معي بارك الله فيكم لما أقول حتى يعني نرهف إن شاء الله ونعطي الإجابات هنا على لوحة النص. حينما ننشئ سياقا حول مجيء فلان من الناس وله كنية، ترى ماذا نقول؟ هيا أرهفوا معي بارك الله فيكم. إذا أردنا أن ننشئ سياقا حول مجيء فلان من الناس وله كنية، نعم سارية جميل جدا، نقول جاء أبو فلان، نعم لجين ممتاز جدا، سو 90، أبا محمد زين، أبو علي المصري ما شاء الله ممتاز جدا، جاء أبو فلان أو حضر أبو فلان، جميل جدا. طيب، إذن انظروا معي إلى أبو، هذه التي وردت هنا في هذه السياقات التي اقترحتموها. طيب، إذا أردنا الآن أن نصف فلانا صاحب الكنية بوقوع فعل الكرم عليه من قبل محمد مثلا، ماذا نقول الآن؟ ماذا نقول إذا أردنا أن نصف فلانا صاحب الكنية بوقوع فعل الكرم عليه؟ أكرم محمد أبا فلان لجين، ممتاز جدا بارك الله فيك، أكرم محمد أبا فلان. لكن أبي فلان هذه يا فاطمة ليست في في في في, في مكانها الصحيح، إذا نقول أكرم محمد أبا عمر، جميل جدا، أبا أحمد أبا عمر، نعم، لأنه سيكون في هذه الحالة في حالة جر أو طبعا في حالة جر هنا، جميل جدا ممتاز. إذا نقول أكرم محمد أبا فلان، جميل. إذا أردنا الآن التعبير بأن رجلا مر بفلان صاحب الكنية، ماذا نقول الآن؟ إذا أردنا التعبير عن رجل مر بفلان صاحب الكنية هذا، ماذا نقول في التعبير؟ مر محمد بأبي، جميل، ما شاء الله تبارك الله، رائع. إذن إرهاف في مكانه الصحيح، بارك الله في الجميع وفي كل من أدلى بدلوه وكل من وضع شيئا في هذه اللوحة. طيب، الآن على حسب هذه المقترحات معنا ثلاث جمل، هي جاء أبو فلان، أكرم محمد أبا فلان، مر الرجل بأبي فلان. جميل، جاء أبو فلان، أكرم محمد أبا فلان، ومر الرجل بأبي فلان. هذه الآن ثلاث جمل هنا نبقى معها. نلاحظ من خلال هذه الجمل الثلاث بأن صاحب الكنية حين وقع فاعلا جاء على النحو التالي، أبو، حينما وقع فاعلا نقول أبو فلان، وحين وقع مفعولا به في هذا السياق جاء أبا، وحين وقع مجرورا جاء أبي. وعليه فإن هذا النوع من الأسماء له إعراب خاص، هذا النوع من الأسماء له إعراب خاص، فيكون مرفوعا كما قلتم الآن، يكون مرفوعا بالواو ومنصوبا بالألف ومجرورا بالياء أي أنه معرب بعلامات فرعية. لعلكم تتذكرون موضوع درسنا حول الإعراب وبالعلامات الفرعية وبالعلامات الأصلية. نعم، العلامات الأصلية كما اتفقنا هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات أصلية. أما العلامات الفرعية فكل ما خرج عن هذه الحركات فهو بالعلامات الفرعية. إذن تلك هي قاعدة الإعراب في هذا الاسم ونظيره. هذه الآن قاعدة الإعراب في هذا الاسم أبو وغيره أو ونظيره الذي يعبر عنه ابن مالك رحمه الله بقوله وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجاء أخو أبيك ذعتلا. لنبقى الآن مع هذه الأسئلة أو مع هذه الأمثلة حتى نتحقق من موضوع التناول الإعرابي. أحسنت بارك الله فيك. السياق الأول، أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر رواة الحديث. نعم، أعانكم الله أعانكم الله، والله نحن نسدد ونقارب ولكن الله المستعان، حاول الخروج والدخول. أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر رواة الحديث، هذا السياق الأول. السياق الثاني، لنبقى إذن مع النصوص هذه بارك الله فيكم. انصح أخاك، انصح أخاك، انصح أخاك، لا تكتب شيئا الآن أستاذ نجم العربية، دعنا ننطلق أولا مع الأمثلة. نعم، انصح أخاك، جميل. مررت بحميك بعد الظهر، مررت بحميك بعد الظهر، وهذا السياق الثالث. نعم، لا تحرك النص بارك الله فيكم حتى يستقيم معنا، هذه نريدها متسلسلة. مررت بحميك بعد الظهر، حافظ على نظافتي فيك وأسنانك، سنعرج عليها إن شاء الله. إيمان، حافظ على نظافتي فيك وأسنانك. نعم، هذه الجملة الرابعة، جميل جدا. الجملة الأخيرة، الطبيب ذو الاختصاص يجيد اختصاصه، الطبيب ذو الاختصاص يجيد اختصاصه. نعم، جميل رائع. إذن هذه الآن الأمثلة أمامكم الآن. نحن كما قلنا دائما أننا إذا أردنا الإعراب وليكون الإعراب سهلا ماتعا ورائعا وفيه نوع من التأمل العجيب، فعلينا إذن أن ننطلق من موضوع الجملة، لأن الجملة في النحو العربي جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. الاسمية ما تصدرت باسم أو ما بدأت باسم، مقوماتها مباشرة هي المبتدأ والخبر. الجملة الفعلية هي ما تصدرت بفعل، قوامها فعل وفاعل. طبعا لابد من المكملات، هناك مكملات، قد يأتي المفعول وقد لا يأتي، قد يأتي حرف الجر وقد لا يأتي، قد يأتي المفعول وقد لا يأتي. أهم شيء الأركان الرئيسة. إذن جميل جدا، ننظر الآن إلى الجملة الأولى، أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر رواة الحديث. ما أين الاسم الآن الذي يعنينا من هذه الأسماء؟ أين الاسم الذي يعنينا مع هذا السياق من هذه الأسماء؟ جميل لجين، أبو، حسنتي، جميل وجميل ماجد وغيره وعمر، حسنتم بارك الله فيكم. إذن أبو هريرة هذا الذي يعنينا، أبو، جميل. السياق الثاني، انصح أخاك، أي أين الاسم الذي يعنينا الآن؟ انصح أخاك، أخاك لجين، رائع ما شاء الله، جميل، علي ممتاز، عمر أثير، فاطمة سنرايز ما شاء الله، أبو علي ممتاز جدا. قد لا تسعفني لا يسعفني النطق بهذه الأسماء جميعا، لكن أنا لا أقول يعني أنا مجرد انتقاء فقط. جميل جدا بارك الله فيكم. في السياق الثالث مررت بحميك بعد الظهر، مررت بحميك بعد الظهر. ومن سأل ما معنى حمو، حمو هو قريب الزوج أو الزوجة، الحمو هو قريب الزوج أو الزوجة. نعم، إذن حميك الآن هذا الذي يخصنا، حميك بهذا التشكيل أو بهذا الواقع فيه هو الذي يعنينا. حافظ على نظافتي فيك وأسنانك، أين الاسم الذي يعنينا في هذا السياق؟ فيك، ممتاز جدا، رائع، أحسنتم بارك الله فيكم جميعا. الطبيب ذو الاختصاص يجيد اختصاصه، أين الاسم الذي يعنينا الآن؟ الطبيب ذو الاختصاص يجيد اختصاصه، ذو، ممتاز جدا، أبا محمد وفاطمة، رائع والجميع رائع ما شاء الله تبارك الله، إرهاف ولا أمتع ولا أروع. طيب هذه الأسماء الخمسة لعلكم لاحظتم أننا أسقطنا هنو، لعلكم لاحظتم أننا أسقطنا هنو. هنو هذه هناك المشتهر في هذه الأسماء هي الأسماء الخمسة، وهناك من يقول بالأسماء الستة على اعتبار هنو. ما معنى هنو؟ هنو هو لفظ لكل ما يستقبح ذكره، يعني كل ما تجد أنف من ذكره أو تعفف من ذكره أو استحياء من ذكره قل هنو. فلذلك هي مستبعدة لأنها أصلا لم تستخدم، أي لم تعد مستخدمة الآن، لم تعد مستخدمة في واقعنا الراهن المعيش، وإن كانت قد وردت في سياقات قليلة في التراث العربي، ولكنها الآن لم تعد تستخدم في الواقع الذي نعيشه. طيب إذن الآن نعم قلت هذا أنها ذكرت في تراثنا جدا أبا علي، ولكن أنا أقول بالراهن في الواقع الذي نحن نعيش فيه لم تعد تستخدم هذه اللفظة هنا، لم تعد تستخدم، وإنما الذي يستخدم هو أبو أخو حمو، حتى فو كذلك لم يعني استخدامها قليل جدا. فو هي الفم، فو هي الفم، الفم نعم. فتأتي على نوع الأسماء الخمسة أو على غرارها فنقول فو فا في، وهذه فو فا في أيضا لا يعني استخدامها كذلك قليل جدا، ولكن مع هذا نزج بها هنا لأن طالما أن لا استخدام وحتى وإن كان على قلة المهم أن تكون موجودة. أما هنو هذه فلم تعد تستخدم في زماننا وفي واقعنا وفي سلوكنا الكلامي. طيب إذن الآن الذي يعنينا هذه الأسماء الخمسة وهي أبو أخو حمو فو ذو. ذو بمعنى صاحب، هنا نحن عرفنا أبو نعرفه، أيضا عرفناه أنه قريب الزوجة أو الزوج، كذلك أخو معروف لا يحتاج إلى تعريف. بقي عندنا الفو كما قلنا هو الفم، ولكن له شرط معين. ذو هذا بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، نعم ذو هنا التي تعنينا في هذه في هذا الدرس هو أنها تكون بمعنى الصحبة، تكون بمعنى الصحبة، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. والفم حيث الميم منه بانا، ما معنى هذا الكلام؟ الفم حيث الميم منه بانا أي زال منه الميم، إذا كان معه الميم نقول فم لا تدخل في الأسماء الخمسة، في هذه الحالة لا نعتبرها من الأسماء الخمسة، وإنما تعرب إعرابا آخر، إعراب حركي بالحركات. أما إن قلنا فو فا في تدخل معنا في هذا الموضوع وتكون من الأسماء الخمسة وترفع بشيء معين وتنصب بشيء معين، وسنتعرف الآن. نبقى مع السياق الأول، أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر رواة الحديث. ما موقع أبو الآن على حسب اتكائنا على نوع الجملة؟ ماذا نقول في إعراب أبو الآن؟ لا ليس فاعلا، ليس فاعلا، لا يبتدأ بالفاعل يا أبا علي، لا يبتدأ بالفاعل، وإنما إذا وضعنا فاعلا أو وضعنا اسما في بداية جملة نقول عنه مبتدأ، وكما عرفنا أن الجملة الإسمية قوامها المبتدأ. جميل جدا، أنتم تقولون مبتدأ، المبتدأ في حكمنا وفي قاعدتنا هو أنه مرفوع أبدا، مرفوع ماذا؟ أبدا، لا بأس يا أبا علي، إذن نقول المبتدأ مرفوع دائما بمجرد أن تقول مبتدأ فقل وراءه مرفوع، ولكن يختلف الرفع من اسم إلى آخر. الآن هنا مرفوع بماذا؟ بماذا مرفوع أبو هذا الاسم؟ مرفوع بالواو، جميل جدا، لأنه، وهذه العلة، لأنه من الأسماء الخمسة. وارفع بواو، وارفع بواو. إذن نقول الآن أبو هريرة أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، هريرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن الآن عرفنا أبو حينما وقع مبتدأ أو فاعلا أو وقع مرفوعا فإنه يرفع بالواو. ننطلق معا إلى السياق الثاني. انصح أخاك. أخاك الآن كيف تعرف؟ ماذا نقول في إعراب أخاك في هذا السياق؟ مفعول به، جميل جدا، مفعول به، أحسنتم، لأن الجملة فعلية. الجملة الفعلية تبدأ بالفعل وقوامها فعل وفاعل، ونحن قلنا وذكرنا أن ما من فعل إلا ويكون معه الفاعل سواء كان ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا. فنقول انصح، أين الفاعل الآن؟ أين الفاعل في هذا السياق حينما نقول انصح أخاك؟ أنت، أحسنت، كلامنا لفظ مفيد كاستقم أنت، أي استقم أنت، جميل جدا. الفاعل إذن ضمير مستتر تقديره أنت. إذن أنت ماذا تعمل؟ تنصح. تنصح من؟ تنصح أخاك. فنقول أخاك كما قلتم مفعول به، والمفعول به دائما نقول عنه منصوب. بمجرد أن نرى مفعول به ونقول مفعول به لابد أن نذكر مفعول به منصوب، ويختلف النصب ما بين علامة أصلية وعلامة فرعية. فنقول هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وارفع بواو وانصبن بالألف، جميل جدا. مررت بحاميك بعد الظهر، كيف نعرب حميكة هنا؟ ماذا نقول في إعرابها؟ نعم، اسم مجرور، جميل، لأنه سبق بحرف الباء، مضبوط. إذن نقول اسم مجرور بالباء، العامل لابد أن يذكر. لماذا جر؟ لأنه سبق بحرف الجر. فنقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الآن الياء. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. ثم نواصل ونقول وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني، نحن نعرف أن الضمائر كلها مبنية، فنقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. حافظ على نظافة فيك وأسنانك. ماذا نقول في فيك الآن؟ نعم، نعم، أحسنت، في محل جر بالإضافة أبا دلال، نعم، جميل جدا، أحسنتم، مضاف إليه، أحسنتم. إذا نقول الآن الجملة ماذا؟ فعلية، قوامها فعل وفاعل، وقلنا قد تأتي مكملات. الآن حافظ فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت على حرف جر، ونظافة اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. الآن وهو مضاف، هذا تركيب إضافي، نظافة فيك أو نظافة فيك، نظافة نقول بعد إعرابه اسم مجرور نقول وهو مضاف، وفيك الآن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، ونعرج أيضا نقول وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر أيضا مضاف إليه، جميل جدا. الطبيب ذو الاختصاص يجيد اختصاصه. الواو حرف عطف، أثنانك معطوف على ما قبله علي، فنقول الواو عاطفة، أثنانك اسم معطوف على فيك، مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل أيضا مضاف إليه. الآن الطبيب ذو، لا لا، ليس بدلا، ليس بدلا يا ساري، ليس بدلا، يكون هنا صفة نعت. أحسنتم. إذن نقول الطبيب ذو الاختصاص. أين الخبر الآن؟ يجيد. هذه جملة فعلية، سوف نتطرق إلى موضوع أنواع الخبر إن شاء الله في درس المبتدأ والخبر. ما يعنينا الآن هو ذو، فنقول في إعرابه نعت ماذا؟ مرفوع، لأن النعت يتبع المنعوت، الصفة عمياء، النعت أعمى يتبع متبوعه أينما ذهب يذهب معه، فلذلك نقول ذو نعت مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. نعم جميل، أعمى وهو مضاف، والاختصاص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الآن نريد أن نقبض على خلاصة إعرابية. هذه الخلاصة تقول أن الأسماء الخمسة تعرب بالحروف لا بالحركات. نعم يا أبا دلال، أنا قلت ذو هذه بمعنى الصحبة وليس بمعنى الاسم الموصول كما ورد في لغة طي، وأن الماء ماء جدي، وأن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئر الذي حفرت وبئر الذي طويت. ذو هنا في لغة طي بمعنى الذي، اسم موصول، وهذا الاسم لا يعنينا هنا لأنه بمعنى اسم موصول. نحن ما نريده هو الذي بمعنى الصحبة، فنقول ذو بمعنى الصحبة. نعم، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. نعم جميل جدا. إذن الآن الخلاصة الإعرابية في هذا نقول أن الأسماء الخمسة تعرب بالحروف لا بالحركات، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. إلى الآن هل هناك سؤال قبل أن نواصل؟ نعم، هل هناك سؤال قبل أن نستطرد ونواصل إن شاء الله؟ نعم نعم، قلنا ذو بمعنى الصحبة. نعم نعم، يجب أن نقول مضاف، وننظر الآن إلى ما سيأتي يا أبا علي. هناك شروط لإعراب هذه الأسماء إعرابا بالحروف لا بالحركة. طيب جميل جدا، بارك الله فيكم. الآن نلاحظ، كما لاحظنا، أنا أقول لك كيف تفرق سحاب. أولا ذو هذه يعني في لغة طي وفي لهجة طي حتى أنها لم تعد تستخدم بهذا الاسم، يعني لم تعد تستخدم بمعنى الاسم الموصول. يعني لا أحد يأتي الآن ويقول ذو مفتاح، يعني الذي مفتاح مثلا، جاء الولد ذو كذا، يعني لم تعد تستخدم. نعم استبدلها بالذي ثم تعرف، جميل جدا، لكنها لم تعد تستخدم ذو بمعنى الاسم الموصول هنا، لأنها لهجة كانت قديمة. طيب نلاحظ أن هذه الأسماء التي أعربت هذا الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، يشترط في إعرابها ما يلي، يشترط في إعرابها بهذه الحروف ما يلي. هو أولا أن تكون مفردة، يعني لابد أن تكون مفردة. إن كانت مثنى أو جمع تخرج عن الأسماء الخمسة ولا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، إن جاءت مثنى أو جاءت جمعا تخرج عن إعراب الأسماء الخمسة. إذن الشرط أن تكون مفردة، وهناك شرط آخر مهم جدا، هو أن تكون هذه الأسماء مضافا، تكون هذه الأسماء مضافة. وهناك شرط ضمن شرط، انظروا معي ماذا نقول الآن، هناك شرطان وهناك شرط في الشرط الثاني، بمعنى أن هناك ثلاثة شروط. تمام، الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة، الشرط الثاني أن تكون مضافة، والإضافة على أنواع. قد تكون الإضافة لاسم ظاهر بارز، أبو هريرة، أبو محمد، أبو علي، هذا اسم بارز، الإضافة فيه بارزة لاسم بارز. وقد تكون الإضافة لضمير، أبوك، أبوها، أخيها، وهكذا. إذن الإضافة قد تكون لاسم بارز ظاهر، وقد تكون لضمير متصل. طيب إذن الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة، الشرط الثاني أن تكون مضافة، وهناك شرط في الإضافة. هذه الإضافة لأي شيء تراه أو لأي شيء تريده إلا ياء المتكلم، إن أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم تخرج عن الأسماء الخمسة وتعرب إعرابا بالحركات على الإعراب التقديري. إذن تخرج الآن إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تخرج عن الأسماء الخمسة، ولا نقول عنها أنها من الأسماء الخمسة. إذن هناك شروط لإعراب هذه الأسماء، إعراب الأسماء الخمسة بالواو رفعا، بالألف نصبا، بالياء جرا، هي أن تكون مفردة وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. تأملوا معي الآن إلى هذه السياقات. نعم كأبي، حينما أقول جاء أبي سنعرج عليها يا أبا علي الآن. انظر معي الآن حينما نقول نعم بالضرورة ألا تكون مصغرة، ولكن لا أحد يذكر هذا الشرط لأن هذه الأسماء وضعت على هذه النمطية، وضعت على هذا النمط أبو أخو حمو، ولا نقول أبي أو أخي أو حمية، لا تصغر هذه الأسماء، إن صغرت تخرج عن الأسماء الخمسة، فلذلك نعرفها يعني تقديرا بأن هذه الأسماء كما يعبر ابن مالك وكما يعبر النحويون حينما يقولون أب أخ حم، أي أنها تأتي بهذه الصورة، إن خرجت عن هذه الصورة فإنها تخرج عن إعراب الأسماء الخمسة. طيب الآن نقول وعفوا نقول هذا أب مكافح، نكتب سديم بارك الله فيك، هذا أب مكافح، نعم هذا أب مكافح، جميل. أب الآن الذي ترونه في هذا السياق هل هو من الأسماء الخمسة؟ الله فيكم، هل أب من الأسماء الخمسة الآن؟ أترك البدلية الآن أنا أسأل سؤالا، إذا ليس من الأسماء الخمسة، ليس من الأسماء الخمسة، لماذا؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ السبب ماذا؟ لاختلال شرط ماذا؟ الإضافة. جميل جدا. إذا لابد أن تضاف هذه الأسماء، إن لم تضاف تخرج عن موضوع الأسماء الخمسة. جميل جدا. إذا نضعها في أذهاننا. الآن نقول في السياق الثاني، نعم أحسنت، جميل، سلمت على أخوين فاضلين، نعم يجب أن تكون مضافة لشيء، يجب أن تكون مضافة لشيء، نعم. الآن سلمت على أخوين فاضلين، هل هو من الأسماء الخمسة؟ ليس من الأسماء الخمسة لأنه غير مفرد، جاء مثنى هنا، جاء مثنى، فلذلك يخرج أيضا عن الأسماء الخمسة، لا نعتبره من الأسماء الخمسة، وإنما يعرب إعراب المثنى الآن، يعرب إعراب المثنى، فنقول على أخوين، سلمت على أخوين، اسم أخوين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى، إذا لا نقول فيه الآن ماذا؟ لا نقول فيه اسم من الأسماء الخمسة. طيب الآن انظروا إلى هذا السياق الثالث، نقول أخي مجتهد، أخي مجتهد، نعم أخي مجتهد، جميل جدا. الآن أخي هل نعتبره من الأسماء الخمسة؟ تقولون أضيف لياء المتكلم، جميل، هل نعتبره الآن اسم من الأسماء الخمسة؟ لماذا؟ لأنه أضيف إلى ياء، والشرط عندنا أن تكون هذه الأسماء مضافة، نعم حقا، ولكن إلى غير هذه الياء، لأنها لو أضيفت إلى هذه الياء تعرب إعرابا تقديريا بالحركات، فنقول أخي مثلا على سبيل المثال أخي مجتهد، نقول أخي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن خرجت الآن عن الأسماء الخمسة، لم تعد من الأسماء الخمسة، لماذا؟ لكونها أضيفت إلى ياء المتكلم. إذن الشرط أن تكون هذه الأسماء التي تعرب بإعراب الأسماء الخمسة إعرابا بالحروف، بالواو رفعا، بالألف نصبا، بالياء جرا، أن تكون مضافة وأن تكون مفردة لغير ياء المتكلم. فإن كانت مفردة غير مضافة تخرج عن الأسماء الخمسة وتعرب إعراب الاسم المفرد، أما إن كانت مفردة وأضيفت إلى ياء المتكلم كما قلنا تخرج عن الأسماء الخمسة وتعرب إعراب المفرد إعرابا تقديريا كما رأينا في أخي، وهكذا. إذن لذلك يعبر ابن مالك يقول وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف إلى بعد أن يقول وشرط ذا الإعراب يعني الشرط في هذا الإعراب وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء يعني لا تضاف للياء. أعطانا مثال قال كجا طبعا هنا حذف معين للحفاظ على الوزن المفترض أن نقول كجاء لكنه قال كجا أخو أبيك ذعتلا جاء جاء أخو أبيك ذعتلا. نعم جميل جدا. الآن بقي عندنا ذو وفو كما قلنا ذو لها شرط لها شرط حتى تعرب إعراب الأسماء الخمسة. ماذا نقول في ذو؟ ذو يجب أن تكون بمعنى الصحبة ذو يجب أن تكون بمعنى الصحبة. فنقول مثلا على سبيل المثال جاء ذو نكتة وفرح جاء ذو نكتة وفرح. ما معنى جاء ذو نكتة وفرح؟ يعني جاء صاحب نكتة جاء صاحب نكتة. نعم ذو اليدين ذو الرجلين ذو الخلق الكريم. نعم إذن هو صاحب نكتة صاحب يدين صاحب فرح. نعم إن صحبة أبانا. نعم لا ذو الحجة ليس بمعنى الصاحب هنا لا نقول صاحب الحجة إلا إن أردت أن رجلا ذهب إلى الحج وتكرر منه الحج فكأنه أصبح عادة له فنقول ذو الحجة هذا الرجل يعني صاحب حج دائما يحج يحج صاحب عمره وهكذا إن أردنا هذا. أما أنه هذا فهو هذا اسم على شهر معين. طيب إذن يشترط في ذو أن تكون بمعنى الصحبة أو ربما كما يقول عمر أن يكون صاحب حجة في المناظرة ذو الحجة لكن هذا وضع اسما على شهر معين يخرج عن الأسماء الخمسة لأنه لا نقول مثلا ذا الحجة. طيب هذا ما يشترط في ذو. طيب ماذا يشترط في فو؟ يشترط في فو أن تكون بعيدة عن الميم بعيدة عن ماذا؟ عن الميم. نقول ذو وذي الحجة لا مشكلة لكن لا نقول ذا الحجة لا نقول ذا الحجة فهي لا تدخل في موضوع الأسماء الخمسة إنما هو يطلق اسما على شهر معين. نعم طيب نستطرد نكمل نقول أن فو هذه لابد أن تكون بعيدة عن الميم لو جاءت الميم في فو فتصبح فم وفما وفم وبالتالي تعرب إعرابا حركيا. نعم أنا أقول الآن يا أبا علي فو وفم هو كلاهما بمعنى واحد يا أبا علي الفو هو الفم الفو هو الفم حتى نقول دائما بعد أن نستمع إلى قصيدة رائعة من شاعر مرهف نقول لا فض فوك لا فض فمك وبإمكان أحد أن يقول لا فض فمك لا مشكلة لأن الفم هو بمعنى الفو ولكن إذا أردت إعراب هذه أو هذا الفم إذا أردت إعرابه أو إدخاله في الأسماء الخمسة فابعد عنه الميم وفو إن صحبة وذو إن صحبة أبانا والفم الفم انظر ماذا يقول والفم حيث الميم منه بانا بانا بمعنى بعودا بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. هذا الرجل كما تعرفون أنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه فجاء إليه معتذرا وقال بانت سعاد وقيل في شرحها يعني بانت السعادة أي ذهبت وتولت السعادة عني فلذلك أنا تعيس جدا لأن دمي مهدور لا أستطيع الخروج حتى من بيتي فلذلك بانت سعاد. جميل إذن فو هذه لابد أن تأتي بمعنى دون الميم لأنه لو كان هناك الميم فإنها تعرب إعرابا بالحركات فنقول فم وفما وفم. نعم وقيل أنه يعني امرأة وقيل أنه يعني زوجته أو زوجه. طيب لا علا لا مشكلة في هذا. الآن انظروا معي إلى موضوع طبعا انظروا معي الدرس تقريبا انتهى لا ترفعوا أيديكم لأنني لا أريد رفع اليد الآن درسنا انتهى لكن هناك لمن أراد موضوع التخصص هذا شأنه لكن لا بأس بذكره ما يأتي الآن لمن أراد الزحف الفلسفي الزحف النحوي نقول لعل أحدا الآن، نعم جميل جدا إن كنتم تريدون فلا بأس، لعل أحدا يأتي يقول ما قولنا، ما قولنا من لا يسمع يدخل يخرج ويدخل، بارك الله فيكم، يخرج ويدخل. نعم ربما يأتي أحد فيقول ما نقول في من يقول جاء أبانا، رأيت أبانا، مررت بأبانا، اللهم آمين يا رب العالمين ويسعدكم جميعا إن شاء الله ويحقق لكم أمانيكم. طيب الآن إذا جاء أحد وقال جاء أبانا، نعم نعم مرغم أخاك لا بطل، جميل، هي الأصل فيها أن نقول مرغم لأن مرغم اسم مفعول ينصب يرفع نائب الفاعل، فيكون أخوك هنا نائب فاعل مرفوع، فنقول مرغم ماذا أخوك، ولكن هي جاءت على الشاهد أصبح من قبيل المثل فنقول مجبر أخاك لا بطل وغيره. طيب الآن ربما يأتي أحد كما قلنا ويقول جاء أبانا، رأيت أبانا، مررت بأبانا، نقول هذه لغة في هذه الأسماء، هذه لغة. بما معنى اللغة؟ اللغة بمعنى اللهجة، اللغة بمعنى اللهجة، ليست اللهجة التي نراها الآن أو نسمعها في واقعنا العربي، هناك لهجات كثيرة الله المستعان، حتى أننا يعني لم نعد نتواصل بهذه اللهجات. نعم لكن بمعنى اللهجة، اللغة هذه بمعنى اللهجات القديمة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية وغيرها، اللهجات وإن كانت لهجات فهي لغة عربية، لغة عربية. إذا نقول هذه على لغة، ما هي هذه اللغة؟ هي لغة القصر، أبانا، رأيت أبانا، جاء أبانا، مررت بأبانا، من ألزمها بهذا الألف تسمى هذه اللغة الآن لغة القصر، أي تكون هذه الأسماء بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا. عليه يقول شاهد شاعر يقول إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. نعم هنا يقال أننا نعربها بالحروف، فنقول طبعا على حسب، إن كانت من على حسب اللهجة فنقول مبنية على الألف، مبنية على الألف، وإن أردت أن تعربها إعرابا تقديريا فلك هذا. نعم فنقول إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. هنا الآن هذا الاسم جاء على لغة القصر. ما هي لغة القصر؟ هذه اللغة هي لغة قوم من العرب، اشتهرت نسبتها إلى بني الحارث وخثعم وذبيد، وكلهم ممن يلزمون بالألف في أحواله، ليس فقط هذا الاسم وإنما أيضا المثنى، فيقولون جاء الولدان، مررنا بالولدان، وهكذا فيقولون جاء الولدان، رأيت الولدان، مررت بالولدان، وكذا أيضا الأسماء الخمسة، فيقولون جاء أباه، رأيت أباه، مررت بأباه، وهذه لغة القصر. إذن نحفظها على هذا، هذه اللغة تسمى لغة القصر. بوركت يا أبا دلال، بارك الله فيك. الآن نقول هذه اللغة تسمى لغة القصر. طيب ربما يأتي أحد آخر فيقول طيب إذا كانت هذه لغة القصر ماذا نقول في لغة، في لغة تذكرني أنت يا ساري بعزيز غال علي حقيقة، يسمي هذه اللغة هو هي لغة القصر، ولكن هو يسميها لغة القصر الفخم. لماذا؟ لأنها طابت له وراقت حتى يخرج من المزالق فيقول يا أبا فلان، يا أبو فلان، يا أبي فلان، فيخرج من المحك والمطب الصناعي، الحمد لله رب العالمين. فحتى أنا حينما أراه أقول له يا صاحب القصر الفخم. المهم في الموضوع ربما يأتي أحد فيقول إذا كان هذا على لغة القصر جميل رائع، طيب ماذا نقول في من يقول؟ شكرا بارك الله فيك. نقول جاء أبوه، صافحت أبه، سلمت على أبه، كل النحو كذا يا عماد، كل النحو كما ترى وتسمع، لا مشكلة في النحو، النحو رائع وجميل. نعم إذا جاء أحد وقال جاء أبوه وصافحت أبه وسلمت على أبه، نقول هذه لغة أخرى أيضا وتسمى لغة النقص. إذن الأولى لغة القصر، والثانية هذه لغة القصر، لغة النقص. ماذا تعني؟ تعني لغة النقص حذف الواو والألف والياء، ويكون الإعراب فيها بالحركات على الباء كما رأيتم. جاء أبو، أبوه، صافحت أبا، أبه، سلمت على أبي، أبه، فلذلك نعربها بالحركات كما ترون. نعم، وهذه اللغة كما قلنا تسمى لغة النقص. وثمة شاهد ينسب لرؤبة بن العجاج يقول مادحا عدي ابن حاتم، تعرفون حاتم الطائي هو كريم ابن كريم، فهذا عدي ابنه مثله، يقول بأبيه، بأبيه، انظر ولم يقل بأبيه، قال بأبيه، إذن هنا على لغة النقص، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه، والمفترض أن يقول ومن يشابه أباه فما ظلم، ولكن جاء بأبيه وأباه هنا على لغة النقص، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. طيب الآن هنا عندنا كم لغة في هذه الأسماء الخمسة؟ هيا بنا أرهفوا معي، كم لغة في الأسماء الخمسة هنا؟ لجين تقول ثلاث، هل هي حقا ثلاث أم اثنتان؟ نعم، هل هي ثلاث أم لغتان؟ هناك من يقول أربعة، الله أكبر، زادت لغة رابعة. قصر ونقص لغتان. طيب هي ثلاث حقيقة، هي ثلاث لغات، هي ثلاث لغات، لغة النقص ولغة القصر ولغة التمام. ماذا نعني بلغة التمام الآن؟ ماذا نعني بلغة التمام؟ القصر والنقص، نعم، الآن هناك لغة اسمها لغة التمام، ما هي هذه اللغة؟ ما تعلمناه، جميل جدا، رائع، أبوه، أباه، أبيه، ممتاز، هذه تسمى لغة التمام. طيب الآن عندنا كما قلنا لغة القصر، ربما يأتي أحد يقول يعني هل لنا أن نعرب هذه الأسماء على لغة القصر أو على لغة النقص أو على لغة التمام؟ حيرتنا، أين وضعتنا الآن؟ وضعتنا على ثلاث مفارق، هناك لغة تمام، وهناك لغة قصر، وهناك لغة نقص، فأيها نعبر، بأيها نمسك؟ نقول عليك بلغة التمام. لماذا؟ لأنها لغة الفصاحة العالية، لغة الفصاحة العالية، فمن أراد الفصاحة العالية فعليه بهذه اللغة، لغة التمام. إعراب هذه الأسماء بالحروف والواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وعليها جاءت الشواهد، وعليها جاء نبراسنا القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما عبر عن هذه الأسماء في سياقاته لم يقل بلغة النقص ولم يقل بلغة القصر، وإنما جاءت كل اللغات فيها على لغة التمام. بارك الله فيكم. الآن انتهى الدرس. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ظفار لعلوم اللغة العربية.